مؤسسة البتار تقدم قراءة الافتتاحية النبأ للعدد 76 بعد 400 بعنوان صومال الهجرة والمدد. مهاجرون وأنصار يسابقهم عزم الرجال فيسهم البذل والجود يستطرب الطعن إن غنت صواريمهم على الرقاب وكم تحلو الأناشيد. هذه التباشير قد هلت سحائبها وأخصبت من ندى نعمائها البيد. عدنا إلى المجد عادت جحافيلنا ظل الشريعة في الآفاق ممدود. لا يكاد ينقضي عام أو يبدأ عام آخر حتى يفاجئ جنود الدولة الإسلامية العالم بتنفيذ ضربة نوعية جديدة ضد الحلف الصليبي أو أحد حلفائه المرتدين في صقع جديد من أصقاع الأرض التي يورثها الله من يشاء من عباده. ضربة العام كانت من نصيب قوات حكومة بونتلاند المرتدة في الصومال، حيث تعرضت لهجوم مركب شنه ثلة من الانغماسيين المهاجرين وصلوا إلى ولاية الصومال من 7 دول مختلفة، ولكن جمعتهم غاية واحدة هي التوحيد، وسبيل واحد هو الجهاد، وانتظموا كالعقد معا في جيد الدولة الإسلامية، ولم يرضوا لأنفسهم أن تحيط برقابهم حدود قطرية وقومية كغيرهم، فجهادهم ودعوتهم عالمية كما كان جهاد ودعوة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن أماكن وأوقات هذه الضربات السنوية المباركة ليست من اختيارات المجاهدين بقدر ما هي توفيق وتسديد إلهي ممن شرع الجهاد سبحانه، وبيده حفظه وإدامته وتهيئة من يذكي جذوته. ولو خذله أهل الأرض قاطبة، ولو استعانوا بالشياطين على وقفه، ولا تكاد تلتقي بمجاهد من جنود الخلافة أو تجري معه حديثا لبضع دقائق إلا وتجد هذه الحسبة الإيمانية راسخة في ذهنه بادية على لسانه، فهم يتبرعون من حولهم وقوتهم وتدبيرهم إلى حول الله وقوته وتدبيره سبحانه، توكلا عليه واعتصاما بحبله تعالى. ولولا هذا التوكل والاعتصام ما صبروا على هذا الطريق الذي تصادمه وتحاربه الجاهلية بكل معسكراتها دون استثناء. في الآونة الأخيرة تزاحمت تقارير مراكز الاستخبارات الصليبية المموهة في التحذير من خطر تنامي نشاط الدولة الإسلامية في الصومال، وأنها توسعت وتمددت وعززت من قدراتها، وكالعادة فإنهم يعزون ذلك دوما وفق نظرتهم الجاهلية إلى الأسباب المادية البحتة، والتي لا تخلو من زيادة الاضطرابات الإقليمية ووعورة التضاريس الجغرافية وتدفق الإيرادات المالية إلى غيرها من التفسيرات الأرضية المادية، وينسون تماما الشطر الأهم من الرواية، وهو أن الجهاد قدر الله تعالى وفريضة من فرائضه وشريعة من شرائعه التي لم تنسخ ولم تستبدل، بل هي ماضية باقية ما بقي الصراع بين الإسلام والكفر. ينسى الصليبيون والمرتدون أن الجهاد في شريعة المسلمين ماض ولو تحداه كل طواغيت العرب والعجم، ولو سعت قوى الكفر لمنعه، وهي بالفعل تحاول ذلك منذ بزوغ فجر الإسلام وانطلاق جهاد الدولة الإسلامية الأولى في المدينة المنورة بقيادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته العدول. فمنذ ذلك الحين يحاول الكفار وفي إثرهم المنافقون أن يوقفوا عجلة الجهاد بالمكر والمؤامرات تارة، وبالحروب والتحالفات تارات، وإلى عصرنا هذا تستمر محاولات وتحالفات الجاهلية المعاصرة بجيوشها ومنافقيها بممارسة نفس الأدوار علهم يحققون ما عجزت الجاهلية الأولى عن تحقيقه، ولكن هيهات، فمن يرد قدر الله تعالى ويتحدى مشيئته؟ وعند النظر في التفسيرات المادية التي يحشدها الصليبيون والمرتدون لتبرير صعود الدولة الإسلامية في صقع من الأرض، نجدها هي نفسها التي ينفونها ويعكسونها في صقع آخر تراجع فيه نشاط المجاهدين أو تقلص قبل أن ينتقل إلى صقع آخر ويتصاعد مجددا. فكل ما زعموا إبطاله وإفشاله في ولايات أخرى للدولة الإسلامية، ها هم يقرون بنجاحه ومضائه في ولاية جديدة. إن الجهاد شرع لنصرة الإسلام وسيادته ونبذ الشرك وكسر شوكته، ولأجل ذلك فهذا الجهاد ليس مما يملك البشر قراره ومساره، بل هو مما يملكه المولى سبحانه الذي حفظ مسيرته وأمده بخيرة خلقه، يسيرونه ويجددونه جيلا بعد جيل في حفاظ على ديمومته وتحقيقا لنبوءة قائده الأول عليه السلام القائل: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، أخرجه مسلم. لكن ما على العبد الاعتناء به حق العناية في زماننا هو الحرص على موافقة جهاده جهاد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يخرج عن هديه وشريعته في غايته ووسائله. ولعل من أبرز ما غصت به دراسات المراكز الصليبية حول الجهاد الصومالي هو الحديث عن المقاتلين من خارج الصومال، ويعنون بذلك المهاجرين النزاع من القبائل الوافدين من شتى بقاع الأرض للمشاركة في هذه الفريضة الغائبة التي تقاصرت دونها همم كثير من الناس، بل وانقلب آخرون عليها وعلى غاياتها. يحاول الصليبيون وهم يتحدثون في هذا الجانب الفرار من التسليم والإقرار بفشل خططهم ومؤامراتهم الدولية في وقف فريضة الهجرة المصاحبة لفريضة الجهاد، رغم كل الجهود المضنية التي بذلوها خلال عقود وكل الإجراءات والتعقيدات الأمنية التي فرضوها على المعابر والمنافذ والحدود والسدود، إلا أنهم ما زالوا عاجزين عن منع المسلمين من أداء فريضة الهجرة والجهاد استجابة للأوامر والتكاليف الإلهية: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وطالما أن الجهاد تكليف سماوي، فإن الله يهيئ أسبابه ويذلل عقباته لمن صحت وصدقت نيته، ومن يصدق الله يصدقه. والنماذج على ذلك تغمر ميادين الجهاد: المجاهدون النزاع من القبائل الذين فشلت جهود قوى الكفر في قطع مددهم عن أرض الحبشة وصاروا خطرا يهدد أمنهم، هم تتمة لمدد الجهاد وقافلة الهجرة التي حاولوا تعطيلها من قبل في العراق فداهمتهم في الشام، فتحالفوا واستعانوا بالصحوات عليها فباغتتهم في خراسان، فتمالؤوا عليها هناك ففاجأتهم في الساحل وغرب إفريقية، واليوم يكتوون بنار أبطالها في شرق إفريقية بالقرب من خليج عدن الذي يتسابق طواغيت الإمارات وتركيا على موانئه عبر قرابين الحرب على الجهاد. المهاجرون والأنصار الذين تكحلت عيون المسلمين برؤية بعضهم في هجوم بونتلاند هم أيضا غراس دولة الإسلام التي حاربوها من قبل في ليبيا واليمن وتونس والمغرب وحتى الجزيرة العربية التي يظن اليهود والنصارى أنها خلت لهم. ومن لم يظفر من هؤلاء النزاع بهجرة إلى ميادين الخلافة تشظى وانشطر جسده ودمه في عقر ديار الكافرين، فانقلب السحر على الساحر. وكان من المفارقات اللافتة أن المراكز الصليبية المأزومة التي احتوت بعض الجهاديين وصيرتهم طواغيت جددا هي نفسها المراكز التي تدق نواقيس الخطر من تصاعد نشاط الدولة الإسلامية في الصومال في مقارنة تغني عن كثير مقال لمن تدبر بعين بصيرته لا بصره، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وعودا على ذي بدء، ليعلم الكافرون والمرتدون وحكوماتهم أن جذوة من نار الشمس أقرب إليهم من وقف رحى الجهاد الدائرة عبر تاريخ الإسلام الماضي والقريب، وإن جهاد الدولة الإسلامية هو مرحلة من مراحل هذا الجهاد العابر الممتد إلى قيام الساعة.